بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان آخر ما ذكرناه وما وقفنا عليه في الدرس الفارط بيان الكرسي، لأنه ذكر شطر الآية الأخير أو شطر الأخير من آية الكرسي في قوله: ولا يؤود وسع كرسيه السماوات والأرض. وبينا أن الكرسي غير العرش، وأن الكرسي كما جاء في تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن كثير وغيرهم من التفاسير بأسانيد جياد، ثبت عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد. وبقيت لنا الجملة الأخيرة، وهي قوله رحمه الله: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا هو مبتدأ درسنا لليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. قول المصنف: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يقال آده يؤوده إذا أثقله وأهمه وأكرثه. والمعنى في قوله ولا يؤوده حفظهما أن الله جل وعلا لا يعييه ولا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض، كما أنه لم يعي بخلقهن لكمال قدرته تبارك وتعالى، كذلك لا يثقله حفظهما بعد خلقهما، فإنه كما هو متقرر في العقول أن الابتداء أصعب من الديمومة أو من الدوام، فإذا ابتدأ خلقهما من غير مثال سابق من العدم وقال لهما كن فيكون ولم يعي بخلقهن، فحفظهما من باب أولى تبارك وتعالى في قدرته وكمال قوته ومتانته تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا يقول: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا هو معنى قوله ولا يؤوده حفظهما. وقوله وهو العلي العظيم فيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، علو الذات وعلو الصفات والمنزلة وعلو القهر والسلطان. وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنها من كبريات العقائد التي كثر فيها الكلام وكثر فيها الخوض بين أهل السنة وأهل البدع. ومن جميل ما ذكر ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية أنه قال ما معناه أن أدلة علو الله تبارك وتعالى على خلقه لو بسطت لبلغت 1000 دليل، هكذا قال رحمه الله. قلت وقد بسطها ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وكذلك ذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه الماتع معارج القبول، فبلغت أكثر من 1000، حتى أن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه عدد 3000 دليل من كلام من كتاب الله وسنة رسوله وما أثر عن أصحابه والتابعين وأتباعهم والأئمة وتلاميذهم، وذكرها كل من ابن القيم رحمه الله والحافظ الحكمي حفظه الله. ومن أراد أن يتبين أدلة علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه فليرجع إلى هذين الكتابين، وأسهلهما عبارة هو كتاب معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي، وسيأتي الكلام على العلو بمزيد بسط كما قلنا إن شاء الله تبارك وتعالى في مرات قادمة. ومن باب الشيء بالشيء يذكر كما يقال، فإن آية الكرسي اشتملت على 10 جمل كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. هذه الجمل 10 نمر عليها سريعا، فقوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو، هذا فيه دليل على انفراد الله تبارك وتعالى بالإلهية واستحقاق العبادة، والمقصود إبطال أن يستحق العبادة أحد سوى الله جل وعلا، فإنما عبد من دونه تبارك وتعالى فقد عبد بالظلم والطغيان وبالباطل، كما قال تعالى في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقوله الحي القيوم، وصف الله تبارك وتعالى نفسه بكمال الحياة وكمال القيومية على خلقه، فهو قائم بنفسه مقيم لغيره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ذكر أهل التفسير أنه حذف جواب الاستفهام هنا للعلم به، لأن المسؤول وهم المشركون يعلمون جوابه فسكت عن ذكره لأنه معلوم لديهم، فحذف الجواب اكتفاء بعلم السامع بما ذكره. فجميع خلقه تبارك وتعالى محتاجون مفتقرون إليه، ذلك هو أنه الصمد تبارك وتعالى الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا فيه من مقتضيات كمال حياته وقيوميته تبارك وتعالى أنه نفى عن نفسه النعاس والنوم، ومثله الغفلة والذهول والسهو والنسيان، وكذلك الخطأ والبداء هذا كل منفي عن الله، لأنه ينافي كمال الحياة وكمال العلم وكمال القيومية، فارتضى ذلك اتصافه بكمال الحياة، فكان تدبيره لخلقه وقيامه على خلقه دائما مستمرا سبحانه جل شأنه وعظم سلطانه. إذا قال فرعون لما سأل موسى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الجملة الرابعة قوله له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو اللام هذه لام الملك، فهو سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وإذا كان هو المالك فهو المستحق أن يعبد وحده تبارك وتعالى. ثم الجملة الخامسة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيها إبطال حق الإدلال على الله، فليس لأحد مهما كان ملك مقرب أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا أو غيره، ليس له حق على الله يدلي به على الله لكونه مالكا للسماوات والأرض، فلا يجرؤ أحد على طلب الشفاعة عنده لمكانته أو جاهه إلا أن يأذن له، ليس كما هو شأن ملوك الدنيا، فإنهم لافتقارهم إلى الأعوان والوزراء يدخل عليهم هؤلاء يشفعون عندهم بلا إذن لمكانتهم عند هذا الملك، لأنه يحتاجهم في استتباب ملكه. أما الله تبارك وتعالى فملكه تام، فلا يدلي عليه أحد فيشفع لأحد بغير إذنه، لذلك استثنى من يأذن له. والشفاعة كما لا يخفاكم هذا كله من باب التذكير، والشفاعة نوعان، الشفاعة بالقرآن وردت إما مثبتة وإما منفية، والمنفية هي في حق الكافرين والمشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأما المثبتة وهي لعصاة الموحدين كما جاء في حديث أبي هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي حديث ادخرت شفاعتي للعصاة من أمتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه المثبتة التي يثبتها أهل السنة لها شرطان، الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه، يأذن الله يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه. ثم الجملة السادسة قوله يعلم، أرجو أن يكون الصوت واضح بارك الله فيكم، يعني أنا عندي مشكلة في الصوت فأرجو أن يكون وصلكم الصوت جيد. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه الجملة السادسة، هو جل وعلا هو العليم بخلقه تبارك وتعالى، ظواهرهم يعلم ظواهرهم وبواطنهم ويعلم سرهم وعلانيتهم ويعلم ما مضى من أعمالهم وما يأتي منها، وهذا كمال علمه تبارك وتعالى. لذلك الشفاعة عنده لا تكون إلا بإذنه، إذ هو جل وعلا أعلم بمن يستحقها فيأذن في الشفاعة له، ومن لا يستحقها فلا يأذن. الجملة السابعة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا مضى معنا الكلام عليه في الدرس قبل الفارض، وبينا أن لا سبيل للخلق إلى شيء من العلوم تعلمها إلا أن يعلمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وقل ربي زدني علما. والمعنى الثاني لهذه الجملة أنه أن الإنسان لا علم له بشيء عن ذات ربه تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك أن لهم أن يصفوه من عند أنفسهم من دون وحي يوحي به ربنا تبارك وتعالى لنبيه يعرفنا به نفسه جل وعلا. الجملة الثامنة: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا مضى معنا الكلام فيها أو عليها في بيان سعة ملكه تبارك وتعالى، فهذه السماوات والأرضون على سعتها وعظم حجمها ليست شيئا ذا بال إلى جانب الكرسي، والكرسي نفسه ليس ذا بال أمام العرش، وهذا العرش وهو سقف المخلوقات وهو أعظمها، والله جل وعلا أعلى وأعظم وأكبر، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما. هذا تكلمنا عليه الآن، يعني على سعة هذه السماوات والأرض لا يلحق ربنا تبارك وتعالى، لا يلحق ربنا تبارك وتعالى نصب ولا مشقة في حفظ مخلوقاته وتدبير شؤونهم. وهو العلي العظيم، هو العلي على خلقه تبارك وتعالى، فهو الأعلى. فقال: سبح اسم ربك الأعلى. وله الوصف الأعلى كما قال الله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال ابن عباس: المثل الأعلى، الوصف الأعلى. وله علو القهر تبارك وتعالى والسلطان، وهو القاهر فوق عباده. فهذا معنى إجمالي لآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله: العلي العظيم العالم، وفي نسخة العليم، لا أدري النسخة التي عندكم كيف، أنا عندي نسختين، النسخة فيها العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وعندي نسخة أخرى فيها العليم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. والنسخة التي فيها العليم أصح من جهتين: من جهة ما ثبت به النص، فإن القرآن والسنة جاءتا باسم العليم، ولم يأتي العالم إلا مقيدا كما في قوله: عالم الغيب والشهادة. والمعنى الثاني: لأن عليم على وزن فعيل يدل على المبالغة، وهي مبالغة في إثبات صفة العلم وكماله لله جل وعلا. فقول المصنف رحمه الله بعد أن ختم الفقرة التي قبلها بذكر اسمين من أسماء الله ختمت بهما آية الكرسي وهما العلي العظيم، أردفها بذكر شيء من الأسماء الدالة التي يستفاد منها صفات لله تبارك وتعالى. فقال: العليم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. وهذه جملة من أسماء الله تبارك وتعالى، يعني أراد المصنف رحمه الله من خلالها إثبات ما تضمنته من صفات لله تبارك وتعالى، ولأن أسماء الله تبارك وتعالى تدل على صفات، وهي أسماء مشتقة يشتق منها صفات بلا عكس، أي لا نشتق من صفات الله أسماء لله، فإن باب الأسماء أضيق كما سيأتي معنا. وأسماء الله تبارك وتعالى كثيرة جدا كما سيأتي الكلام على هذا المبحث. واعلم رحمك الله أنه لا يمكنك أن تعبد الله يعني على الوجه الأكمل حتى تكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته، لتعبده على بصيرة، لذلك قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والأمر بالدعاء يشمل نوعي الدعاء كما لا يخفاكم، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله جل وعلا ما يكون مناسبا لما تطلب. هذا الأمر الأول، كيف ندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. فالدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله جل وعلا ما يكون مناسبا لما تطلب. مثلا تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، يا حفيظ احفظني، وهكذا. هذا دعاء المسألة. القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الدعاء دعاء العبادة، وأن تتعبد الله تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة لأنه التواب، تتوب إلى الله وتسارع لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ثم، وهذا مبحث مهم أرجو الانتباه إليه، ومن كان معه قلم وورقة فيكتب ما استطاع، لأن هذه قواعد مهمة سنذكرها الآن مما ذكرها أهل العلم في بيان ومعرفة أسماء الله تبارك وتعالى. إذا فهمتها وعلمتها وعملت بها كنت من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها أو من أساسيات إحصائها أو هو الأساس الأول أن تتعلم هذه القواعد في أسماء الله تبارك وتعالى. أول هذه القواعد بارك الله فيكم وانتبهوا جيدا واكتبوا، أسماء الله تعالى كلها حسنى. أي ما معنى حسنى؟ أي بالغة في الحسن غايته. الدليل على ذلك الآية المعروفة لديكم إن شاء الله، قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى. ولماذا هي حسنى؟ لأنها متضمنة لصفات غاية في الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. مثال ذلك اسم الله العليم، وهو الأول اسم الذي ذكره المصنف هنا. هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن للعلم الكامل. علم الله تبارك وتعالى كامل لا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، كما مر معنا في سؤال فرعون لموسى، قال له فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا العلم، علم الله جل وعلا الواسع المحيط بكل شيء، علمه جملة وتفصيلا خلافا للفلاسفة ومن قال بقولهم أن علم الله تبارك وتعالى علم بالكليات لا يعلم الجزئيات. هذا كله كلام أهل الإلحاد والعياذ بالله، بل أهل الإسلام يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما تعلق بأفعال نفسه جل وعلا أو ما تعلق بأفعال خلقه، لأنه خالقهم وهو مدبر أمورهم وهو القائم على كل نفس بما كسبه. قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا من تمام علم الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة الأولى، أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن والجمال والكمال غايته. القاعدة الثانية بارك الله فيكم أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. أعلام أي أسماء أعلام، اسم علم، كما أنت اسمك خالد واسمك أحمد وهكذا، فهي أعلام وأوصاف. والإنسان قد يكون اسمه العلم لا يدل على وصفه، فتجد إنسان اسمه خالد وليس بخالد لأنه سيموت ويفنى، وتجد إنسان مثلا سماه أبوه صالحا وهو غير صالح. فصالح اسم علم له، ولكن هل هو وصف له؟ ليس بالضرورة. أما أسماء الله جل وعلا فهي أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، تقول الله تعالى من أسماء ذاته الرحمن، الله، الرب، الرحيم، هكذا. وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني والصفات. فاسم الله مثلا الرحيم هو اسم لذات الرب تبارك وتعالى، وهذا الاسم تضمن صفة، وهي أن هذه الذات العلية المقدسة متصفة بصفة الرحمة. هذا معنى قول الله تبارك، قولنا في القاعدة الثانية أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. وإنما قلنا هي أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قول الله تبارك وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم. فدلت الآية الأولى على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. فإذا تقرر عندك هذا علمت ضلال من سلب أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل والاعتزال. فإن المعتزلة يقولون إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك، لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذا ينافي التوحيد. والتوحيد عندهم خلاصته تعطيل الله جل وعلا عن الأسماء والصفات. قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، وقالوا هذا يستلزم تعدد القدماء، وهذا باطل، وهذه علة عليلة كما يقول العلماء، بل ميتة لدلالة الوحي والعقل عليه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهؤلاء لا السمع اتبعوا ولا العقل حكموا، لأن الصفات هذه ليست أشياء قائمة بذواتها حتى نقول بتعدد القدماء أو تعدد الآلهة. هذه الصفات هي أوصاف لذات واحدة، فإنه ما من شيء موجود في هذا الوجود إلا له صفات، سواء كانت حسنة أو جيدة. واتصافه وهذا الموجود اتصافه بأكثر من صفة لا يدل على تعدده، والله جل وعلا من باب أولى. لذلك حكي، وهذا من باب الطرفة أو من باب الملح العلم كما يقال، لأن العلم عقد وملح، ويستروح الإنسان إلى ملح العلم أحيانا حتى يعني يجد لذة في طلبه للعلم. نذكر هذا من باب الفائدة. ذكروا أن عمر بن عبيد، وهو رأس المعتزلة في المئة الثالثة، بينما يقول ويقرر هذا المذهب إن الله عليم بذاته بلا علم قائم به، وقف عليه أعرابي سليم الفطرة فصيح فصاحة العرب لم تشب عربيته بدغة. لقد جن عمرو إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر جوادا بلا جود رضيا بلا رضا عليما بلا علم خبيرا بلا خبر أيرضيك أن لو قال يا عمرو قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر حليم بلا حلم وفي بلا وفا طويل بلا طول يخالفه القصر حكيم بلا حكمة قوي بلا قوى فبالعلم موصوف وبالجهل مستتر أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هذه القاعدة الثانية أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فكل اسم هو دال على ذات الله تبارك وتعالى وعلم على ذات الرب تبارك وتعالى، وكل اسم متضمن لصفة أو أكثر يثبتها لله تبارك وتعالى. القاعدة الثالثة أن أسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. وصف متعد يعني يصل أثره إلى المخلوقات مثل التواب الرحيم، وهناك أسماء لازمة غير متعدية مثل الله، مثل السيد وهكذا. فالأسماء الله تعالى دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله باعتباره دالا على ذاته، هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني إثبات ما تضمنه ذلك الاسم من الصفات أو من ما تضمنه ذلك الاسم من الصفة. الأمر الثالث إثبات حكم ذلك تلك الصفة والعمل بمقتضاها، إثبات حكم الصفة والعمل بمقتضاها. مثال ذلك اسم مثلا السميع، وهو معنا الآن في كلام ابن أبي زيد، فهذا السميع يتضمن إثبات هذا الاسم اللي هو السميع من أسماء ذات الرب تبارك وتعالى. ثم نثبت ما تضمنه من الصفة وهي السمع، فيتضمن إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى. الأمر الثالث إثبات حكم هذه الصفة ومقتضاها، وهو أنه تبارك وتعالى يسمع السر ونجوى، كما قال الله تعالى في المجادلة التي جادلت الرسول بزوجها، قال والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فجاء بالفعل في الماضي ثم في المضارع ثم بالاسم الدال على المبالغة على وزن فعيل سميع. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قاطع الطريق بالتوبة إذا سلم نفسه قبل أن يتمكن منه السلطان، فقال يسقط عنه الحد إذا تاب قبل أن يقدر عليه، لقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين الغفور والرحيم أن يكون الله قد غفر ذنوبهم بالتوبة قبل القدرة عليهم، ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. وفي المسألة خلاف، ولكن هذا هو الراجح إن شاء الله من قولي أهل العلم. القاعدة الرابعة أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف في ما يتعلق من إثبات الله، من إثبات أسماء لله تبارك وتعالى على ما جاء به الكتاب الكريم والسنة المطهرة الصحيحة، فلا يزاد فيها ولا ينقص كما يقال، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الرب تبارك وتعالى من الصفات ومن الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على الوحي، وهذا باب مقصور قصر فيه العقل عن الخوض فيه، لأنه في غير مجاله. مجال العقل هو فهم مراد الله ومراد رسوله من خلقه من خلال الوحي، وكذلك إعماله في عالم الشهادة الذي هو مستخلف فيه. وأما ما يستحقه الله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات فهذا دون قدرته، أو هذا فوق قدرته وفوق طوره وفوق طاقته، لذلك لم يكلف البحث في أسماء الله وصفاته، وإنما جعل الشرع الكريم أو الشرع الحكيم هذا الباب للوحي فقط. لذلك قالوا أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، يجب الوقوف عندها على ما جاء في القرآن والسنة ولا يتزيد، خلافا لما يفعله الفلاسفة وعلماء الكلام من تسمية الله تبارك وتعالى بأسماء إضافة إلى أنه لم يأتي بها وحي. إضافة لذلك فإن هذه الأسماء التي يسمونه بها لا تدل على كمال أو على كمال محض، بل إما أن تدل على كمال جزئي قد يعتريه النقص، أو لا تدل على كمال مطلقا كما يسميه الفلاسفة بالعلة الفاعلة أو العلة الأولى. فهذه الأشياء لابد قصر أن نقصر العقل عنها ونقف فيها على الوحي، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، لأن الشرك نوع من أنواع القول على الله بلا علم. وهذه الآية فيها التدرج في ذكر الذنوب من الأدنى إلى الأعلى، فجعل أعلى الذنوب هو القول على الله بلا علم، وجعله أعلى من الشرك باعتبار أن الشرك فرد من أفراد القول على الله بلا علم. ومن القول على الله بلا علم هو أن نسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه أو لم وما لم يسميه به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك لأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تبارك وتعالى وسوء أدب معه جل وعلا، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به الوحي. وهنا يعني أذكر كلمة جيدة ذكرها أبو حامد الغزالي، قال، نسيت الكتاب الذي ذكر فيه هذه الكلمة أبو حامد رحمه الله، وهي كلمة جيدة في هذا المقام. يقول رحمه الله: العقل ميزان صحيح وأحكامه يقينية لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره، فإن ذلك طمع في محال. فإن ذلك طمع في محال. وضرب مثال ذلك فقال مثله كمثل ميزان الذهب تريد به أن تزن به الجبال. ميزان الذهب لو وزنت به الذهب يعني يعطيك الميزان بدقة متناهية. هذا الميزان لو أردت إعماله في غير طوره وغير طاقته لا يأتيك بنتيجة، بل يتيه ويضل ويعطب. فكذلك العقل، إذا أردت أن تعمله في ما لا طاقة له به من معرفة الغيب من أمور التوحيد وصفات الله وحقائقها وأمور الآخرة، فهذا يفضي بصاحبه إلى التيه والضلال والحيرة. وهذا الذي حدا بأهل الكلام وكثير من علماء الكلام والفلسفة إلى الضلال والتيه والحيرة في آخر حياتهم، حتى أن أحدهم يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور، كما نقل هذا عن غير واحد من أئمتهم الكبار كإمام الحرمين الجويني والشهرستاني وغيرهما. القاعدة الخامسة وهذه التي نختم بها إن شاء الله، أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين، أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين. والدليل على ذلك حديث المعروف الذي جاء فيه أن الإنسان ما أصابه من هم ولا غم ولا حزن إلا قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث فيه جملة وهي قوله عليه الصلاة والسلام أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وفيه أو علمته أحدا من خلقك. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحد حصره ولا الإحاطة به، فهذا دليل على أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين. وأما الحديث الذي في الصحيحين وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد، بل يدل على أن هذا العدد من أسماء الله من أحصى من أسماء الله هذا العدد دخل الجنة. ذكر أهل العلم أنه لو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله لو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة أو نحو هذه العبارة، ولكن العبارة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، كما تقول أنت لي 100 دينار إن لي 100 دينار أعددتها للصدق. فهذه الجملة لا تدل على أنه ليس لك من المال إلا هذه 100، فإنما هذه 100 موصوفة بأنك أعددتها للصدقة. فكذلك لله تبارك وتعالى أسماء كثيرة غير محصورة في عدد، من أحصى منها 99 دخل الجنة. فالحديث الصحيح هو إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ذكر الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم زيادة وهي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم الملك القدوس. تلك القائمة في أسماء الله المعروفة المشهورة. فهذه الزيادة ذكر أهل العلم أنه مما تفرد بها الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة، ولكنه كثير التدليس والتسوية كما ذكر ابن حجر، فتفرد بها بهذه الزيادة عن جميع تلاميذ شعيب بن أبي حمزة شيخه في إسناد هذا الحديث. والحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر أن علته ليست فقط تفرد الوليد بن مسلم، ولكن ذكر أن من مما ذكروه في من علل هذا الحديث الاختلاف الذي جاء عن شعيب بن أبي حمزة، فبعضهم جاء بهذه الزيادة، فكلهم لم يأتي بهذه الزيادة، وانفرد بزيادتها الوليد بن مسلم، وكذلك الاضطراب والاختلاف والتدليس، تدليس الوليد بن مسلم، واحتلال أن يكون هذا الكلام مدرج من كلام الوليد بن مسلم في بيان أسماء الله وصفاته، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في مجموع الفتاوى ما معناه أن تعيين هذه الأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه عليه الصلاة والسلام. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إراده، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتفضلوا من كان عنده سؤال فليتفضل.